النفس لا تشبع النفس ما عندش قناعة، ليس عنده قناعة، ليس عنده قناعة، والعياذ بالله. موضوعنا إن شاء الله تعالى، كنا نتكلم عن إيه الأول مرات الفات، مرات الفات، الحلم كظم الغيظ، الغضب كظم الغيظ، الحلم. طيب إذا كان الإنسان ولا بد سيغضب ويتعرض للأذى أو للإساءة من أحد، فهل يجوز له أن يشفي غضبه فيرد على من يتسبب في الإساءة إليه أو في غيظه؟ القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام، من الكلام. يعني إذا كان الإنسان يتعرض لموقف يغضب فيه وعايز يرد، إيه المقدار اللي ممكن يرد به أو الحد اللي ممكن يتصرف فيه بحيث يرد على من يؤذيه أو يسيء إليه؟ وبيقول يعني عايز يبين القدر المشروع اللي ممكن ترد به، لأنه طبعا مش كل إساءة ترد عليها بإساءة، ولو نرد على المسيء بإساءته يبقى ما ينفعش، ما ينفعش أن نرد على المسيء بإساءته، إنما المفترض إن احنا يعني نحسن إلى الإحسان بإحسانه، وأما المسيء فتكفيك إيه؟ المسيء تكفيك إساءته. يعني إيه المسيء تكفيك إساءته؟ يعني هو كونه يؤذي أو يضر أو يتسبب في أذى أو ضرر، ضرر هيعود عليه هو، يعني اللي يؤذيك ما تزعلش منه، ليه؟ لأن الأذى هذا الأذى هيرجع عليه هو. وهذا الكلام كان ذكر فيه أبو حامد قصة زمان بفكرها، كان في واحد يجالس أحد الأمراء والملوك، وبعدين له إنسان حاسد، في واحد يحقد عليه، في واحد يحقد عليه، ليه؟ لأنه كان يزور الملك ويقعد معه، والملك يأتنس به، هو ماشي يديله اللي فيه النصيب، يقول له خذ إيه، خذ ما القرشين دول، شوية دراهم، يعني مبلغ من المال، يتحفه بتحفة، يديه هدية. فالأفندي الثاني اللي قاعد يعني اللي عارف هذا الموضوع حاقد عليه، حاقد عليه، يقول لك كل ساعة يروح مستفيد، عاوز يعمل وقيعة بينه وبين هذا الإنسان الأمير أو الحاكم، فيعمل إيه؟ يجيب هذا الإنسان الطيب ويعزمه عنده في البيت، ويأديه يعني وليمة، يأكله ويديه في الأكل ثوم أو بصل رائحة يعني مش كويس، ربنا عافينا وعافيكم من الثوم والبصل، بياكل بصل يقول استغفر الله، يقول استغفر الله، بياكل بصل يعمل معجون، يعمل حاجة تتغير الريحة، يعني لأن أحيانا الواحد في الصف جنبه واحد ولا في المجلس جنبه واحد يخلي عينه توجع، العين تتعب من البصل، أو يركب جنبها وبتاع، فيجي يصلي بدل ما الواحد ينتبه للصلاة يلاقي عينه خلاص بدأت إيه تبعت إشارات، الإشارات تبعت للمخ تقول إن في حاجة مؤذية، في حاجات مؤذية. فاللي يعني أول في الحديث بيقول اللي يأكل من الشجرتين الخبيثتين دول يجتنب الإيه مجالس، بلاش فيه معجون، فيه يا عم أنا بتكلم يا عم، فيه معجون، فيه قرنفل، والمعجون كويس خالص يغير هذه الرائحة، ليه الأذى بس؟ ليه الضرر؟ وأنت تفرض علي الواحد بيقعد بخمس سنين ما شفت البصل، مش عاوز يشوف أحد، يجي واحد يقعد جنبه يخليه ينسى خمس سنين، ينسى الخمس سنين. والنفس قد يعني ترغب في هذا الكلام، قد ترغب في البصل الكلام ده، لكن الواحد يحرم نفسه لما يقعد جنبه واحد يخلص فيه اللي فات واللي جاء. هذا الرجل أكمل القصة، فعزم الرجل الطيب وأكله معه وحط البصل والثوم كذا. هو عارفني بيروح الصبح مثلا يقابل فلان الضحى، فمن الليل راح قال للأمير قال له خلي بالك اللي تقعد مع أهده وتحبه وصاحبك وعامله عزيز عليك بيقول عليك كلام مش كويس. هو هذا الرجل الطيب كان بينصح الأمير يعني يقول له إيه يعني أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فتكفيك إساءته. دائما كل ما يمشي يقولها للرجل الأمير. فراح قال للأمير هذا الحاقد قال له خلي بالك ده بيقول عليك كلام مش كويس، بيقول عليك إن ريحتك وحشة، إنك أبخر، إن رائحة فمك كريهة. قال بيقول عليه كده ده بيجين وأكرمه وأقعد معه وأدي له الفلوس وأدي له كذا وأهديه وبعامله معامله مش أحسن من كده. قال له هو بيقول عليك. طبعا الرجل أكل بصل. يوم الصبح راح للأمير ولهذا الرجل قاعد معه فبعد عنه قال له قرب شوية، فقرب راح عمل كده، عمل كده عشان ريحته ما تروحش لمين؟ لهذا الرجل. قال له يبقى الكلام بالكلام مزبوط والعياذ بالله. هو خارج قال له عد على الحراسة خد نصيبة كنت ماشي، خد نصيبة فأخذ أده الحاجة فأخذها ومشي. كان الحاقد ده منتظر يشوف ليه هيعملوا يحكم عليه بالإعدام، يعملوا ينفوه يسجنوه يجرجروه ويرموه في الشارع ولا يعملوا في إيه. لقي خارج سليم، خرج معافى ومشى على رجليه مبسوط، ما عندش فكرة عن حاجة رأي. فلما التقى به قال له قال لك إيه الأمير؟ قال له ولا حاجة، قعدنا مع بعض إيه في حاجة ولا إيه؟ قال له أيوة. قال لك إيه يعني؟ قال لي أبدا كالمعتاد يعني. قال ما قالكش حاجة خارج؟ قال لي لا. قال له أداني هدية كالمعتاد، الرجل كل ما أروح أرضي بيتحفني تحفة فأداني اللي فيه نصيب. قال لي إيه؟ قال لي إديني. قال له خذ صدق. السلام عليكم. سابه ومشى. وساب له الايه تهتال الهديه دي جواب مكتوب فيه ايه، بدل ما يقول اهديك فلوس المره دي اديك فلوس، قال له اعدام اديك اعدام. فجاوب في اعدام. فراح للحارس، راح للحارس قال لي خود اديني الهديه دي. قال له تعال خذ هديه ايه. مسك الحاقد وقال لا ده انت محكوم عليك بالاعدام. يهديك. قال لي لا تأخذ. فلما رجع الحمد لله رجع ثاني يوم راح يزور الامير. انت ايه اللي حصل؟ رحت فين امبارح؟ من رحت فين؟ رحت البيت. اروح فين يعني؟ قلت طب الحاجه اللي ادينها لك. قال لي اخو واحد عشم فيها واخد عثمان يعني اخذ الحاجه. قال لي مين؟ قال لي والله مين؟ قال لي فلان. قال لي صدقت احسن الى المحسن بالاحسان، المحسن باحسانه، واما المسيء فتكفيك إساءته. جت لها جت على دماغه هو. فاحنا مش مطلوب مننا نرد على كل إساءة بإساءة. أقول إيه؟ ياكل ضاني، ياكل رومي، ياكل كل ده. نخلص ياكل بصل، ياكل جميع المأكولات بعد كذا. قالوا ماشي يعني. أفادكم من ما سمعش كل سمع الحمد لله. اللي عنده الكلام ده المشكلة دي يحلها عن طريق الحج عبد الله، واللي ما خدش بالي يروح الحج عبد الله بعد العشاء ياخذ الوصفة عشان يزيح آثار البصل والثوم. ونسأل الله السلامة والعافية. يبقى مش مطلوب أن نرد على المسيء بإساءته، ولكن نرد عليه في حدود الشرع. طبعا الأفضل أعلى درجة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن يقتدي به واستنى بسنته. إذا تيسر وقدرت ترد على المسيء بالإحسان يبقى الحمد لله دي على درجة. طيب أساء ما تقدرش تحسن إليه يبقى فاعفو واصفحه، إن الله يحب المحسنين برضه، يبقى العفو والصفح من الإحسان، يبقى تعفو وتصفح. إذا تحلمت واستعملت العفو والصف يبقى درجة كويسة لا بأس بها. الدرجة الثالثة عايز ترد، يبقى ترد تقول كلام لا تتعدى به الحدود بحيث تتحول أنت إلى مسيء. ليش أنت مسيء؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لقاعدة عامة لكن في الكلام هنقول إن شاء الله. يقول لا يجوز مقابلة الظلم بمثله. فلا تقابل مثلا من أساء إليك بالغيبة لأن تغتابه، تظلمنا عشان أغتابك فلان، كان قاعد في مجلس فلان وقال عليك كذا وكذا وكذا، ما تجيش انت تقعد تقول لا ده هو اللي فيه وفيه وفيه وفيه، يقعد هو ارتكب ذنبا في أن اغتابك وانت زعلت من هذا، غضبت عليه من هذا السبب، بهذا السبب ما يصحش تغتابه زي ما اغتابك. واذا كان نم نميمة فيك ما يصحش تنم فيه نميمة، وهكذا ما تستعملش الرد بذنب مثل ذنبه، ولا السب بالسب ولا التجسس بالتجسس، وكذلك سائر المعاصي. طيب السب، طيب تقول ايه في السب؟ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد، ان امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. طبعا هو يعني قد يعني عايز ضبط نفس، يعني عايز شويه ايه قوه عصبيه، اولا توفيق من الله سبحانه وتعالى واستحضار المعاني زي ما قلنا كيف نعالج الغضب زمان بالعلم والعمل والفهم الصحيح للأمور، ملابسات الغضب وما يترتب عليه، وبعدين النظر في أجر الحلم مع تصور صورة الغاضب أنها بشعة غير سوية، أنه بتشبه بالحيوان وأنه بيستجيب لنداء الشيطان إذا رد بغضبه وأساء لمن أمامه. كل الكلام ده علاج الغضب يترتب عليه، ان لو علاجت تبدا تكظم الغيظ، تكظم تبدا تتحلم، بعدين عاوز ترد. يعني الانسان المتطاول زي ما كان واحد بيسال زمان عم يقول لك بيسيء وتطاول، كان عبد الرحمن زمان سال في اول الدروس، عاوز يرد ترد تقول ايه؟ اذا عيرك فلا تعيره بما فيه، عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه، سواء كان هذا التعيير عيب خلقي أو عيب خلقي أو في نقص في الدين أو في إساءة، يعني قال لك أنت كذا كذا، هذه تبخيل مثلا، أنت بخيل أو شحيح ويسب بهذه السبة، ما يصحش تقول له أنت. نعم. وأنت مثلا مغتاب، كل قعدتك فيها غيبة، كل ما تقعدت تقيد سيرة الناس تؤذي الناس، أو يقول لك أنت مثلا ما توظفش على صلاة الفجر، كنت تقول له يعني شوف نفسك أنت كل يوم قاعد على القهوة، بالطريقة دي منفعش. يمكن تنكر عليه بس مش رد فعل، رد على إيه؟ على كلمة قالها لك. يعني طبعا ما حدش بيشتم حد يقول له ما تحضرش الجماعة، انما احنا بنضرب امثله بالايه، بالحاجات اللي ممكن تكون قريبه من الحسنى يعني. ولذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستبان المستب لهم يتبادل الايه، السب والشتم، المستبان ما قال فهو على البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني ايه؟ يعني انت ما بتفهمش، واحد بيقول لي انت ما تفهمش، والثاني قال لي انت ما لكش حكم على مرض مثلا، راجل ما تفهمش ودايما ما تخدرش الظروف وتغلط في الناس ومش عارف ايه، فقال لي ما شوف دار على نفسك، انت حكم عليك ايه؟ تحكم عليك كذا وجتك، هي دي شتيمة ولا ايه؟ هي دي شتيمة؟ والشتيمة يقول لك شفتها واحد من أهلهم، تعتبره من الشتيمة طبعا، اللي تحكم عليه مرتي يبدو شتيمة. أيوة طبعا، لما القصد لما يسب فيها يبقى ماشي ماليش رأي خالص، لا رأي لا ما كما يكون ملك فاتحة ما ليش رأي خالص في أي حاجة فماشي يعني لا رأي له حتى لو حب يصلي يقول بمصلي يروح يصلي لما قالت يصلي ما يصلي يعني يوم متين وتقول له عاوزين نعمل عمرة تولي يفكر يعمل عمرة يقول لك عاوزين نحاول عشان نعمل عمرة إن هي رغبة في العمرة تخدم معها مثلا ده في الحسنة طبعا في الحسنة خذ عندك تاني نعمل فرح وندفع 5000 جنيه في النادي أو في الشارع أو في مش عارف في الجنينة أو ما أعرف في الحمام في الشتاء يعمل فرح بطبل وزمر وأغاني ومخالف للشرع يقول حاضر تمام يا فن دي بتحصل ما تحصلش حكم عليه وأنا كل ما يقول لك لا ده مش حكم خليها تفرح دي هي ليلة العمر ومش عارف ايه لا هي حكمت عليه لأن لو سأل عقله عقل ما يرضاش عقل يقول له ما تصرفش فلوس في الكلام في معصية ما يصحش لو سأل الشرع يقول لك ما يصحش إنه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا المبذرون كانوا إخوانا الشياطين طب يبقى هو تبع مين تبع المرأة تبع البنت تبع الحماة الخطيبة ما عرفش الإيه إذا نستجع يعني انقاد لها في طريق الشر لازم بنقول يعني لو قال لها أنت كذا أنت بخيل أنت مقصر أنت في كذا أنت لا تفهم يقول لا أنا اللي مفهمش ولا أنت مين اللي حكم عليه مثلا خلي بالك الكلام ده بيحصل يحصل بين اثنين أخوات الاثنين أخوات بيختلفوا مع بعض يقول لك أخويا للأسف الشديد المشيه مش عارف المشيه برسم أتعرفون الرسم أنا أطلب بحبله وتشد معه وزعلان من أخوه فلما يختلفوا مع بعض يقول له إيه شدك بحبل طب لو قلت تشدك بحبل ويرد عليه ثاني يقول له مش عارف إيه فما يصحش المقابلة بمثل يعني هو مبتلى قد يكون مبتلى بامرأة متسلطة وهو ضعيف الرأي وأحيانا يكون الرجل ضعيف الرأي أو ضعيف بليد في الفهم فيحتاج إلى من يوجهه أخوه مسأل فيه أبوه توفى أبوه مات أصدقاء ما يعرفوش عنه حاجة امرأته يعني متفتحة بصيرة فترشده فيلقى كلامه كويس يستجيب لها ده لا حرج فيه لا حرج أن ترشد في خير أن تواجه توجيها سليما ما نقولش يعني مش عيب أن يستجيب لزوجته في نصيحة أو في توجيه سديد شو مسلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية بمشورة حكيمة سديدة ونفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها الخير وكل الخير إذن لا حرج لا حرج في هذا لا حرج أن تشير عليه برأي سديد نافع مضمون العواقب أو يغلب الظن أنه مضمون العواقب يقبل لا حرج أن يستجيب إنما بس يعني يسد ودان ومع كل الدنيا وما يسمعش رأي حد يعني يقولوا له في الدرس يقولوا له في الجامعة يقولوا له في التلفزيون ده حرام ده حلال يوم ما تقول له أعمل خالف الشرع ما ينفعش يقول كده إيه يعني إنقاذ لسفاهة ولتفاهة أو لمعصية والعياذ بالله فإذا يعني سبه بكلمة لا يرد عليها بمثلها إذا عيره بشيء فيه لا يصح أن تعيره طب المستبان ما قال المستبان ما قال يعني لو قلت الواحد أنت ظالم أنت فاجر أنت كاذب وأنا أقصد ذلك يعني أقصد ما أصفه بالكذب اللي هو إدمان الكذب اللي هو يؤدي إلى الفجور والثاني يقول لا أنت منافق لا يعوذ بالله والنفاق مصيبة خطيرة جدا هو الكذب شعبة من شعب النفاق المدمن على الكذب عنده ربع ايه من النفاق طيب اذا الاثنين يعني اصروا على هذا المستبان ما قال يبقى يوصف يوصم بوصمة الكذب الاول ويوصم بوصمة الكذب المنافق الثاني اذا قال هذا وصف كلاهما والباري ايه اظلم. وقال الخير بالخير والباري اكرم. الخير بالخير والباري اكرم والشر بالشر والباري اظلم. الخير بالخير والباري اكرم والشر بالشر والباري اظلم. اذا كان في شر بدا بشر له شر. يعني احيانا يعني حتى الكلام قد يكون كلمة يعني كويسة، اثنين كانوا مختلفين مع بعض على حدود ما بين النخل، فواحد منهم فتى عنده أولاد فمجتهد وعمال يجور على الثاني، الثاني عشان ما عندهش أولاد يتكلم مش نافع، تعال روح معنا روح معه. فهم يعني في أثناء الغضب تعاملت ليه هنا انت مالك ده حدودي ده نخلي انت مش عارف ايه. قال يا عم ايوه ما انت عندك ما انت عندك ولد عندك اولاد يعني عندك ولد. قال له غور ده حاقد، هم اثنين اخوات اشقاء يعني عشان انت عندك اولاد يوقفوا معاك في الزرع والغير بتاع ويساعدوك، فالتاني ما نستناش لحظه غور انت حاقد يعني خلاص هيحتدموا مع بعض ويشتبكوا على ايه على حاجات تافهه ما تستاهلش يعني. فانت عندك ولدي مش شتيمه يعني، هو التالي لو تحلم الحمد لله وبعدين يرجع نفسه كده يعني وجود الأولاد معه وكن معه من يعينه مش معناه أنه يسطو ويطغى، أن الإنسان إيه لا يطغى أن رآه إيه استغنى عشان يطغش عنده أولاد ولا يطغش عنده قوة ولا عنده مال، عنده أولاد قم يجور على اللي ما عندهش أولاد. فبيحصل بيحصل يقول لك يعني إيه يعني هو الرجل عايز يبني بيت وبيته ضيق، فيقول لأخوه ولا ابن عمه يقول له بيع لي البيت ده مش محتاج ابيع. طب انا أبيع. طب خلاص تمن ادفع تمن ما تاخدش غير كذا. طب ما ينفعش لا ينفع ما ينفعش يروح في الغيط يمنع منه الماء ما يسقيش زرع. عندي والدين كبار اولاد كبيره وفيها اجرام والعياذ بالله، يمنع عنه الماء ما يسقيش مره اثنين ثلاثه يحيره يدوخ وبعدين يعني او عكس يطلع منه الميه بين الجنايه فيها 2 كيلو ولا كيلو ونص مسافه طويله يخليه في اخر الجنايه بيزقي وراح يمنع من يطلع منه الميه عشان يحير يرجع يجري يا كده يبيع البيت لحد ما باع له البيت وباع بثمن بقس والبيت مؤجر وسكنها واحده ارمله وضعيفه ولا تملك شيئا، خلص من ابن عمه ولا اخوه وقعد وقعد وقعد خلاص بيع له يا عم وخلاص مش فايدة عشان ما يزكش عشان ما يضركش عشان ما يعطلش شغلك باع له البيت يروح يتحول على ساكن الساكن البيت الأمالة تطلع من البيت سيب البيت ما فيش ما عنديش فلوس أنا شوف لي سكن شوف لي ما عرفش ايه يقوم يجي في ليلة العيد يوقع الحيط يوقع لها حيطة من البيت مش قادر ايه يعريها يخلي البيت مكشوف كشف البيت. طب ده ايه ده الناس بتفكر ازاي؟ اذا يعني فيه بعض الناس بيتقوى باولاده او بماله بغباء والعياذ بالله وبقسوه قلب وبعدين يمشي. طب اخرتها ايه؟ خدت البيت وبنيت وبعدين سبحان الله العظيم بحمد ده يعني هذه طريقه استيلاء على حق الغير بغير حق حرام. دفع جزء هو كان يساوي 100 دفع 50 ولا 60 الغبن اللي حصل ظلم يبقى اخذ حرام. هيسكن في البيت ان صلى صلاته مش مقبول يفضل لو عاش فيه 100 سنه وهو يصلي صلاته غير مقبول لانه يصلي في ارض مغصوبه ارض مغصوبه طيب يجوز ولد الولد هيعيش في نكد برضه يجوز بيت فيه ولا يورث هو طبعا هيتحاسب يموت يتحاسب وبعدين تطلع ذرية تعيش في الحرام ولا وبعدين حاجة بالذات يعني صعب انها ترد يعني حتى لو تاب ولا احدث توبة ولا طلع له ولد صالح حب يصح الاوضاع يصح مع مين ولا مين يعني هو بيدخل في العزب له معاصي صعبة جدا. فاذا يعني المستبان ما قال بمعنى ان اللي وصف واحد بصفه هتلصق به واذا كان يعلم عنه ان هذه الحقيقه والثاني يرد عليه بنفس لكن ما لم يعتدي المظلوم ما لم يعتدي المظلوم. يعني لو رد المظلوم برد يشابه يبقى تساوى مع مين؟ مع الظالم، مع الظالم. يعني إذا يعني يتصارع ويتخاصم فكلاهما آثم، والمظلوم ما صحش يتعدى الحدود، تعدى الحدود. طيب هذا الحديث قد يحتاج إلى إيه؟ مراجعة إن شاء الله وتبيان أكثر. في حديث أيضا المستبان شيطانان يتهاتران، المستبان شيطانان يتهاتران، حتى ولو في حاجة ما تبش الشاب مش شاب ولا شاك، أو عرجلك مش هشير رجلي، قاعد في الدرس مضى رجلي ولا في الجمعة يا عم سيد مضى رجلي، الثاني يقول له عرجلك مش هشير انت مش عارفهم، ما لو شير انت مش عم تعلم لو ده كلام ده كويس ده في الجامعة والناس قاعدة في الجامعة والجمعة، قال لك جمعة جمعة جمعة مش أخوك جمعة اليوم يعني المصلى على سيدنا محمد، بس يقول لك جمعة اللي قال وجمعة اللي عمل، لا يوم جمعة في يوم الجمعة ويقول لي شير لك شير لك، ما قلت لكم زمان حصل معي زمان جاي متأخر وبعدين يعني يجي ريف جمع أبو خالد وراح حط في لازم يحط النعل في الشباك اللي جنب القبلة هناك عند المنبر، فأنا أقول لي يعني كنت تعالى بدري بلاش بدل ما تحط صفوف كده وقلت تعالى بدري، فرد علي إيه قال لي أقول لك إيه يا اسمع يا را اسمع يا را المتكبر ما يخش الجامع، المتكبر ما يخشش الجامع يعني ما يدخلش الجامع خلاص نسكت. كان الشيخ حسين عليه رحمة الله اللهم اغفر له ورحمه اللهم اغفر له ورحمه كان يبدو بتركع وقاعد يعني جنب المنبر، طلع بعد الخطبة قال يعني يا اخواننا اللي يحب اللي يجي يعز يقعد في الصفوف الاولى وفهم من غير ما حد يكلمه، اما الكلمتين دول بس مش غيرهم يعني، لكن فهم الموضوع اللي عاوز يجي يحضر في الصفوف الاولى يجي مبكر ما يتاخرش ما يتحطاش الرقاب، وايش حكم الشرع فيها كذا وكذا حل المشكله. انما لو ردين على بعض انت بالك انت متكبر، لا انا مش متكبر، انت ما تفهمش، انت مش فاهم الحكم الشرعي، انت مش عارف ايه، نقبى كده ضيعنا الايه يقبل متها ده اسمه التهاتر، بقى التهاتر انه ايه نفضل ناخد وندي بعض في كلام ما يفيدش يعني. المستبان شيطانان يتهاتران، نسأل الله السلامة والعافية. نقول عشان الواحد يحذر يحذر لان الملعون متربص بالانسان، يبقى الانسان تعبان وماشي وماشي مشوار وراح يسمع علم ولا يسمع يحضر الجمعة، عايز يضيع عليه العبادة، يضيع عليه العمل، يضيع عليه الخطوات، يضيع عليه حسنات، إنسان يبقى متنبه لهذا الملعون الشيطان. في الحديث أيضا عن أبي هريرة شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه وأبو بكر ساكت، فلما ابتدأ ينتصر منه بدأ يرد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إنك كنت ساكتا لما شتمني، فلما تكلمت قمت، يعني الخلة والمحبة اللي بين سيدنا أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني توقع أبو بكر إنه يعني النبي يغضب لأبي بكر وبالتالي ما يعجبش الوضع يعترض على أن يسب أبو بكر، إنما أبو بكر رد برد بكلمة يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب أنا سمعت كثير يعني أشتب، فكانت إجابة النبي كما تعلمون صلى الله عليه وآله وسلم لأن الملك كان يجيب عنك، الملك يجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان. يبقى توصيف طبعا دي غيبيات ما حدش ياخد باله منها، فيعني لازم نستحضرها ونقول صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم وننتفع بهذه الموعظة وهذه المعلومة. طيب قال قوم تجوز المقابلة بما لا كذب فيه، يجوز انك ترد بكلمة بس ما كنش فيها تجاوز ولا كذب، ان كان ولا بد هترد يعني كان ولا بد ايه ترد، انما لو تركت الرد يكون ايه الافضل. لأن الرد قد يجر إلى غيره. يعني هو قال كلمة ترد عليه بكلمة يقول لك كلمتين تاني، يقول كلمتين يقول لك أربعة، يزيد النار تشتعل والعياذ بالله وما نخلصش زي ما حصل في الجمعية. لا يبقى لو ما ردتش يكون أفضل، هترد يبقى كل ما تقول كلمة لا تكون فيها كاذبا، يعني تصور واقع لا يخلو منه إنسان. كيف مثلا لو قال لك استقعت هنا اللي متقعدش هنا، هتقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ واحد قال لك قل لي هقعد غصب عنه لما تقعدش اللي جابك هنا وانت ايه اللي جابك؟ ما حصل يحصل يعني، يعني يقول له انت اللي جابك، كنت فين لما بنينا الجامع؟ كنت فين لما نجمع تبرعات؟ اللي دخلك الجامع؟ انت عرفت الجامع امتى؟ انت امتى عرفت الدواء ودخلت الجامع؟ شوف نفسك، انا اللي ما دخلتش الجامع وما انت كنت فين؟ ويقعد يتهاتران كما تهاتر الايه الشيطانان والعياذ بالله. انما لو شتمك ممكن تقول له من انت؟ هو انت مين؟ انت بتشتم، انت مين انت اللي بتشتم؟ اقول لك انت مش عارفني؟ اسكت خالص ما تكلمش، لان ايه يعني الجدل يطول. انت مش عارفنا مين؟ زي ما الراجل قال يقول المهلب بن صفره بن ابي صفره اسمه ايه؟ يقول واحد يعني يمر اثناء الطواف كان امير له حاشيه، فوجد واحد عالم، واحد يعني عالم طيب غالب مسند ظهره وهكذا، فرجل الامير بيمر كل اللي قابله يوقف يسلم عليه ويعدي على الناس يقوم يسلم عليه، يعني مجالس تهتم وتقوم تستقبله. هذا الرجل مسند ظهره الى الكعبه ولم يتحرك، ما قامش من مكانه، فبص للامير كده يقول مش عايز يقوم لسبب من اول لاخر، يعني هو مستغرق في معية الله، واثق هو قاعد في بيت الله، ما هو ماله الامير ولا يلزمه الامير هو. فوقف وقال له اتعرفني؟ من انت؟ قال انا فلان. قال الا تعرفني؟ قال اعرفك. لما عرف ما قمتش ليه؟ يعني تعرفني مش عايز تقول لي؟ قال اعرفك انت اولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة وتحمل بين جنبيك العذرة. أولك نطفة نذرة، ملاش قيمة يعني، حد ينكر ذي؟ الأمير ولا الوزير ولا الغفير ولا مش عارف مين؟ ما فيش. آخرك جيفة قذرة، لما يموت يبقى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وتحمل بين جنبيك العذرة، العذرة اللي هو الفضلة اللي تخرج من الإنسان في المرحاض في الخلاء. فتركه ومضى. الرجل اللي قاعد ده طبعا مش بالي، يعني ما هو الامير، انا مش محتاج لك، يعني انت الحاكم امير، قال انا مش محتاج لك احسن منك، انا في غنى عنك، في غنى عنك والغنى بالله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قال ان الغني بالله لا تغريه اعداد الكثره والقله، الغني بالله لا يغريه الكثره والقله، والقوي بالله لا يخيفه الضعف والقوه. طبعا انت قوي بالله فلان ده ما يعنيك سبحانه، غني بالله وهكذا. العزيز بالله لا يذل نفسه لصاحب سلطان ولا لصاحب جاه ولا صاحب مال. فالغنى بالله والعزة بالله والقوة بالله. سيدنا عبد الله بن مسعود زعل معه سيدنا سعد، سيدنا سعد يقول له خليها بستر الله، يعني انت عايز تعرف اللي يعني، هل انت الا من بني هذيل؟ من كنت كده اعرفها بعد كده. بيقول سيدنا ابن المسعود من بني هذيل، يعني دي قبيله ضعيفه وما لهاش يعني كثره ومش موجوده في مكه، وكان جاي يعني نازح وقاعد عاش في مكه وما لهش قبيله في مكه، يعني انت من بني هذيل. فيرد عليه يقول له هل انت الا من بني اميه؟ بن اميه عيله كبيره كويس، يعني ما هيش سب على شتيمه، انما انت نسبتني الى اصلي وانا انسبك الى اصلك، يبقى مش ما اعتبرهاش ايه سب. وان كان فيها شيء من التصغير يصغر من ان عيله صغيره، عيله ما لهاش وزن. فقال له انت من عيله كبيره، أهلا وسهلا. يعني زي ما يقول له أنت حتى تعامل، يقول له أنت حتى تدرس، يعني حتى تغفير، أقول له أنت حتى توزير، يعني ما هي إذا حتى ولا حتى تقف الحفرة شو الواحد الوزير ذاك الغفير. كان في واحد الله يذكر الله يرحمه شاف توفى من أحمد السعيد عطايا عليه رحمة الله، راح عند السكرتير العام، وبعدين كان أحد كان زمان حتى سكرتير مدني يعني متواضع، لكن له مشكلة فعاوز يشتكي، واقف على الباب الساعة 8، واقف على الباب رجل جاي 8:30 تسعة إلا ربع، وبعدين واقف على الباب، فالسكرتير العام جاي داخل من الباب الرئيسي وده واقف على الباب، قال أنت مين أنت؟ الرجل السكرتير العام يقول أنت مين أنت؟ قال لي ايه الا انا مين انت مش تسكوي حتى سلام عليكم. قلت سلام عليكم يا عم، انت جاي من بيتك شايل الغضب ليه؟ وانت قلت السلام عليكم حتى لو ده زعلان زهق يذهب الغضب، تفضل اي خدمه تعالى هات يا واد اعمل الشاي ازق الشاي ساعه مشرب الشاي انتهت المشاكل كلها، حتى يعني يقول قبلني ولا عمل لي معامله كويس. انت مين انت؟ قال له قال ايه اللي انا من انت؟ نقول السلام عليكم يا عم. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني بحكمه وبتوفيق من الله وبالهام وبقلب خاشع قال انت الا من بني هزيل، قال انت الا من بني اميه، بشوف من بني اميه عشان تعرف. رضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عنهم اجمعين. قالوا ايضا ربما لو قلت لانسان اساء و تطاولوا أنت أحمق يجوز إلا ما يجوزش، يعني ما تعتبرش الشرع لا يعاقب عليها. ليه؟ لك لأن كل إنسان تأتي عليه لحظة يبقى فيه إيه؟ فيه الحماق. شو واحد لأن أي واحد يعني يخطئ تأتيه الحماق، الحماق اللي هو تسرع تصرف غير سليم، القول غير سديد، كل إنسان تأتيه ويأتيه وقت يقول إيه؟ أحمق. وأحيانا يعني تجد بعض الناس يقول لك والله جتني لحظة كنت فيها إيه متحامق، تحامقت فيها أو كنت فيها أحمق، تعجلت وحكمت من حكم، تسرعت وغلطت في حق فلان وهكذا. قالوا كلمة أحمق لأن يعني بعض العلماء مطرف قال كل الناس أحمق فيما بينه وبين ربه، إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك. الأحمق اللي ما ضعش الأمور في نصابها، يعني هل كلنا بنراقب الله في 24 ساعة ونعامل الله بما يستحق؟ بنقصر في حق الله، بنقصر في حق أنفسنا، اللي بيعمل حاجة ما تعودش عليه في المنفعة، يعني اللي ضيع وقت ما بيستخدموش في الخير، ما ده أحمق بيضيع وقت في سفاهة. إذا كان ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه اللي هو يعني تصرف غير سليم في المال. طب اللي بينفق برضه نرجع ثاني 5000 في ليلة العرس عشان يجيب الطبل والزمر، ولا يعمل ليلة عشان خاطر بينجد يعمل الفرش يعمل بحفلة، ايه هو ده؟ وكل يجيب جلابية يعمل حفلة في هيجي ايام كده، ممكن لو الناس تمادت في هذا كل ما يجيب جلابية يعمل حفلة، كل ما يذبح فرخة يجيب يعمل فرحة، يعني يعمل فرخة، اذا ذبح فرخة يعمل فرحة، يعني يعمل يصرف آلاف يوم نجد، وآلاف يوم الخطوبة، وآلاف يوم الكتاب، وآلاف يوم الدخول. والشرع ما قالش ده كله، يقول وليمة بعد الزواج ما يعملهاش، يبقى اتبع خطوات الشيطان ولا اتبع خطوات الإسلام، خطوات الرحمن. طب دي حماقة ولا مش حماقة؟ طب لما واحد يقول لك انا مثلا تجوزت البلد وصرف علي 5000 مش عارف ايه و10000 ايه و5 والبيت صرف علي مش عارف، تقول لو قلت انت احمق يزعل ولا ما يزعلش؟ هو هيزعل لكنه ايه؟ احمق في الحقيقه، كل منافع هذا احمق. حتى ان كان قاعد معنا واحد يعمل كده برضه احمق، هي واحد ناوي يعملها بعد شهرين برضه احمق. لما كنا ايه ما بال اقوام يفعلون كذا، إذا لو قلت لي أحمق هذا لكنها حقيقة، يقول كل إنسان يأتيه وقت أو تصرف يكون فيه إيه؟ أحمق يعني. نعم. وذكر أثر عن سيدنا عبد الله بن عمر ترى الناس كلهم حمقى في ذات الله تعالى. بس قل يا عبد الرحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أو كذلك لو قال يا جاهل، لو واحد قال لي يا جاهل، نفترض أنه ما زعلش منه، نفترض أنه زعلش، لأنه كل واحد فينا يجهل أمور، مش واحد يعني عنده علم بكل الأمور، يعني حتى لو يجهل في ما يعني يعلم في مجال بيجهل في مجال آخر. يعني أنا أعلم في الكهرباء لكن أجهل في السباكة، واحد يعلم في السباكة يجهل الكهرباء، واحد يعلم في مسألة معينة في موضوع معين يتكلم فيه بإتقان لكن يجهل موضوعات آلاف. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء كثيرة جدا، فكل إنسان جاهل. لو قل يا ظالم، كل إنسان ظالم، إنه كان ظلوما جهولا، ظالم لنفسه، جهول في حق نفسه. فهذه الصفات قال لك إذا يعني قالها لا يعاب عليها شرعا، لكن إذا ترتب عليها بلاوي يبقى الأفضل إن إيه؟ أتركها، أتركها حتى لا يترتب عليها ما هو أسوأ والعياذ بالله. أو لو قال لي مثلا خلي عندك حياة، تشتم واحد أكبر منك ما عندكش، خليك مؤدب، خليك مؤدب، إذا شتمة لكن الناس تزعل منها برضه، يغضب لو قلت خليك مؤدب وخلي عندك حياة، خلي عندك ما أعرفش زوج، خلي عندك مفهومية، ما تغلطش في الكبير الأكبر منك، ما تسقش، ما تسبش في زي اللي بيعمل الجماعة اللي قاعدين في الميدان هناك عمال يشتموا في الناس كلها، تقول لي تأدب، يقول لك لا ده بشرعية الثورة، شرعية الثورة يشتم الكبير والصغير، وده ما ينفعش، ده ينفع، وعمال يشطب ده يصح وده ما يصحش، يصبحوا كلهم هم ايه؟ قادة وسادة ورواد. ربنا يهدينا ويهديهم، ربنا يهدينا ويهديهم. لكن السب بالوالدين والسب وذكره في غيبته اللي هي الغيبة أو النميمة، كل هذا أو الكلام بالكذب لا يصح أبدا. ولذلك كان بين سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا سعد بن أبي وقاص كلام، فذكر رجل خالدا عند سعد، كان سعد قاعد وقال خالد يعني بيعمل معك كذا وكذا، عاوز ايه يزود العملية شوية، بحسن بقصد بدون القصد قالها. فسيدنا سعد قال له ايه، ما اسكت، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، مش هنخسر دين عشان أغتابه ويجيب سيرته ولا تخليك تغتابه، لا ما ينفعش، الغيبة حرام، يبقى من كل شيء لحمها ميتان ما يتكلمش عليه، اللي بينه وبينه ما يوصلش إننا نخسر ديننا، وهو ولا نخسر ولا نخسر، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، أي يا صح أن يأسم بعضنا ببعض، فلا يجوز السب إلا بما هو حق، فلا يسب بما هو كذب أو بمحرم كنسبة الزنا أو نسبة العياذ بالله الفاحشة. والاثنين يعني ثلاث دقائق، بس في حديث طويل إن شاء الله يؤجل إلى ما شاء الله إذا أراد الله سمعنا، صلى الله نجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة أن يحسن ختامنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،